أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي طريق النور، اللهم اجعلنا في هذا الطريق يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات نحن والمشاهدين والمستمعين وكل من يقول لا إله إلا الله وكل من يقول آمين إن شاء الله رب العالمين. أريد أن أتحدث اليوم عن الأمل، لأن كثيرا من الناس يخامرهم شعور بالقنوط والعياذ بالله من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله عز وجل سوف يرحم العباد رحمة يوم القيامة حتى يتطلع إبليس ويستشرف إلى مقدار رحمة الله عز وجل. إن الله خلق الرحمة 100 جزء من جزء، أنزل إلى أرضنا جزءا يتراحم بها الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطأ وليدها فتؤلمه، وحجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة. ولذلك علماؤنا الكبار علمونا شيء عجيب جدا، قالوا فقيه كل الفقيه، يعني الفقيه الحقيقي من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله أو لم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في محارم الله ولم يدع القرآن رغبة في سواه. أربع صفات إذا وجدت عالم، وأحسب كل العلماء هكذا إن شاء الله، لكن إذا وجدت هذا اجلس بين يديه كي تتعلم. اول شيء لم يقنط الناس من رحمة الله، يوسع لهم، وبالذات المسرفين على انفسهم. وتعالى فلان جربت المعاصي، ايه رأيك تجرب التوبة؟ ايه رأيك نتوب انا وانت؟ سبحان الله العظيم، ما رأيك ان نستقيم على طريق الله؟ شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد الغزالي له حادثة عجيبة مع شاب كان سكير خمر، فعرف الشاب ان الشيخ قد رآه سبحان الله وهو ايه يترنح، فذهب بعد يوم لزيارة الشيخ وقال له يا فضيلة الشيخ انا مدمن خمر والعياذ بالله، ممكن لو تبت الله يتوب علي؟ قال له يا بني انا شوف انظر الى كلام العلم العلماء الكبار رحمة الله عليهم، انا وانت يا بني شركاء في الكبائر. قال له كيف يا شيخ؟ قال له انت مدمن وسكران بالخمر وانا مصاب بالسكر الكبائر. قال له كيف يا شيخ؟ قال له أنت مدمن وسكران بالخمر وأنا مصاب بالسكر من حب الدنيا، إيه رأيك نتوب مع بعض؟ أنا أتوب من سكرة حب الدنيا وأنت تتوب من السكر بالخمر. فاستقام الولد على طريق الله سبحانه وتعالى. يعني إذن لا يقنط الناس أبدا. ليه؟ لأن ذنب العبد لما واحد يذنب يائس وقانط يقول له لا استنتظر، هل ذنبك أكبر أم عفو الله؟ ولا عفو الله، طب خلاص خلاص. الذنب ده عامل زي ايه؟ قطرة الحبر التي تنزل في الاناء المليء 20 جالون من الماء. سبحان الله، الاناء المليء لو سقطت قطرة الحبر هذه او قطرة العصير او قطرة الشاي او القهوة هذه في هذا الدلو الكبير او هذا الاناء لا تغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته. هكذا الذنب مع عفو الله عز وجل. بس يصدق العبد الايه؟ انه لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله. يقول يا عم لا لا لا، مين قال لك ربا؟ يا عم مش مشكلة مش بنتك الحمد لله عندها 20 سنة وتصلي وتصوم وخلاص، خلاص مش ضروري الحجاب. لا لا والله. ولذلك انا ارى بعض من بناتنا الخريجات لما يسلموا على الوزير او على المسؤول او على رئيس الجامعة بتسلم شهادات التخرج والبنت وسط 22 و23 سنة ولم تحجب، انا عن نفسي شخصيا اريد ان اعزي اباها، لان ابنته وان كانت نجحت في الدنيا فرسبت في علوم الاخره. للاسف للاسف، ماذا يقول هذا الاب لله يوم القيامه؟ انا اريد ان يكون موسم الطاعة دافع لنا للخير، ياخذ بايدنا للخير، يرسو بنا على شط الامان، يعني ياخذ بايدنا الى طريق النور. والا ما فائدة البرامج الدينية والعلماء يطلعوا على الفضائيات يقولوا والله الشيخ قال كلام طيب وبعدين ما بعد ماذا بعد ذلك؟ لو انا اعطيت ولدي وصية قلت يا ابني خلي بالك نفذ الوصية دي، وصيته انه يحافظ على الصلاة ولا يظلم احد وياخذ باله من اخوته ويقيم يصلي الفجر في وقته ويؤدي زكاة ماله ويتصدق على المساكين وهو الى اخره، الولد من حبه اللي اخذ الورقة او الوصية وجاب لها علبة مفضضة او مذهبة وراح وضعها فيه، وكل سنة وكل كم شهر يفتح ويقول والله خط ابوي الله يرحمه ويترحم عليه شوية. طب بالله عليك هل هذا نفذ الوصية؟ هذا كثير من المسلمين وضعين المصاحف في علب في البيوت زي علب المجوهرات اللي مفضضة واللي مذهبة واللي بالقطيفة، ولا يفتح المصحف واذا فتحه قرأ فيه قراءة الجريدة وما نفذ. يبقى بالله عليك هل هذا نفذ الوصية التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اذا الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يشجعهم ويرخص لهم في معاصي الله ثم لم يؤمنهم من عذاب الله، لأن لا يأمن مكر الله إلا فاسق أو كافر أو منافق. ليه؟ لأن المؤمن الصادق هو إنسان يخاف من الله عز وجل، لا يأمن مكره ولا يأمن مكر الله إلا الخاسرون وإلا الكافرون والعياذ بالله رب العالمين. ثم لم يدع القرآن إلى ما سواه، لا خلينا احنا في القرآن، القرآن هو المنهج الذي يجب أن إيه؟ أن يكون يعني نبراسا لنا. وبعدين الإنسان سبحان الله العظيم لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنبت ذنبا يا رسول الله، قال هل صليت؟ الرسول ما سألوش إيه هو الذنب، قال هل صليت معنا الغداء؟ يعني صليت معنا صلاة الصبح؟ قال نعم، قال غفر الله لك. الله، افتحوا الباب لرحمة الله عز وجل. قال الرجل فيما تحفظون يعني لكريم الله موسى يا كريم الله إني يعني أطعت ربي 20 سنة وعصيته 20 أخرى وأريد أن أعود أيقبلني؟ قال الله يا موسى بلغ عبدنا وقل لو أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدنا على ما كان منك قبلناك. الله، واللي قتل 99 نفسا فيما رواه البخاري ومسلم ها ماذا صنع؟ راح للراهب قالوا لا لا لا لا لا توبة لك، فقتل الراهب فأكمل 99 100 وذهب إلى عالم. فلما دلوا على تغيير المكان، مهم جدا تغيير المكان، لما تلاقي نفسك متشجع على المعصية لأن ليك رفقاء سوء وليك مجلس، لا تذهب إلى المجلس ولا تذهب إلى هؤلاء الرفقاء الذين يشجعونك على المعصية، سوف تنقضي الأيام الطاعة هذه ونأتي بعد ذلك يعود الناس إلى ما كانوا عليه وكأنهم عباد للشهر وليس عباد لرب الشهر الكريم. إذن رب العباد سبحانه وتعالى يعني لما أراد علم صدق نية هذا الذي أراد أن يتوب، فلما سار هذا القاتل الذي قتل 100 بين القريتين ذهب إلى القرية التي فيها الناس الصالحين أدركته المنية. ففي رواية تقول فناء بصدره، وفي رواية تقول أنه لما مات اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأمر الله أرض الطاعة أن تقترب شبرا وأمر أرض المعصية أن تتباعد شبرا، وقال جبريل للملائكة قيسوا المسافة بين أرض الطاعة وأرض المعصية فأيهما غلب غلب، فقاسوا فوجدوه قد اقترب من أرض الطاعة شبرا فدخل في رحمة الله سبحانه. ولما مات أبو نواس وكان شاعرا صعلوكا يقول البذيء من الكلام، أرادوا الإمام بتاع المنطقة ورجل صالح أن يصلي عليه صلاة الجنازة، فالرجل قال يعني أصلي على الرجل وأغتابه؟ قال ليصلي أحدكم. المهم هم بيغسلوه وجدوا رقعة في جيبه، زوجته قالت هذا آخر ما كتب، هذا آخر ما كتب، فعرضوها على الإمام اللي كان متأبي أن يصلي، فقرأ فيها يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. الله، فقام الإمام وصلى على أبي نواس، لأن الكلام الطيب الإنسان لما يأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يوقن أن الله لن يغفر له هذه كبيرة من الكبائر، والذي يوقن أن ذنبه أكبر من عفو الله هذه كبيرة من الكبائر، بل على العكس وجب علينا أن ندخل إلى طريق الخير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأختم لنا منه بخاتمة السعادة لأجمعين. لا تنسوني من صالح الدعاء ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.